القاهرة تقدم يميش مساء. إعداد دعاء كامل. تقديم ميادة السعيد. مستمعينا الأعزاء، كل سنة وانتم طيبين. حلقة جديدة من حلقات سهرات يميش مسا على موجات البرنامج العام بنبدأها معاكم في ليالي رمضان الحلوة. من منا ينسى تلك الشخصيات التي ساهمت في تشكيل وجدان الأطفال بل الكبار أيضا، تلك الشخصيات التي جعلت كل أفراد الأسرة المصرية تلتف حول شاشة التلفزيون أثناء الإفطار طوال شهر رمضان لمتابعة تلك الحلقات التي كانت تحمل جميعها رسائل تربوية عديدة تعمل على غرس القيم والمبادئ التي ربطت الطفل المصري بعرائس من البيئة المصرية في شكل شخصيات تتمتع بخفة ظل وبهجة وبراعة في الأداء. الليلة حنتكلم معاكم عن مبتكر شخصيات مسلسل بوجي وطمطم، واللي خرجت فكرته للنور سنة 1983 واستمر حتى عام 2001. وفي ضيافتنا الليلة أسرة المخرج المبدع محمود رحمي، وبيسعدنا تكون معانا مدام فوقية خفاجي زوجة الفنان المبدع محمود رحمي. أهلا بيكي، ونقول لك كل سنة وحضرتك طيبة ويميش مسا عليكي. أهلا بيكو، كل سنة طيبين ورمضان كريم على كل أطفال مصر وعلى كل حبايب مصر. بوجو طمطم بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين. طبعا بوجي وطمطم المسلسل الأشهر اللي جذب كل القلوب. عايزين نعرف من حضرتك أولا إزاي تبلورت فكرة مسلسل بوجي وطمطم عند الفنان القدير محمود رحمي. فكرة بوجي وطمطم ما كانتش أول شغله الفنان رحمي، مشوار طويل من هذا الفن الجميل اللي هو اختاره بعد الفن التشكيلي، علشان هو فنان عنده رسالة، اختار مجال صعب، أجمل مجال وأنبل مجال، مجال الطفل. هذا الفنان كان فنان تشكيلي، نحات جبار، لوحات جبارة، وبيعمل معارض. لما لاحظ الفنان رحمي ان المترددين على المعارض وعلى شغله اللي هم الناس الصفوة اللي هم مهتمين فقط بالفن التشكيل، طبعا اللي كان عامل معرض فلقى كل ده فنه مش هيوصل للملايين من خلال قاعات العرض او قاعات الفن التشكيلي. كان التلفزيون فتح سنة 60، فهو حول شغله من الفن التشكيلي، اختار الطفل من خلال العروسة، هيوصل كل اللي عايز يقوله للطفل، أو الفن بتاعه هيوصل للمجتمع من خلال الشاشة هيشوفها الملايين. واختار فن العروسة بهذه الشخصية اللي كان بيعملها، الشخصية المصرية اللي هي هتخش وجدان الطفل، هتربى الطفل، هتوجه سلوك الطفل. هو اختار فن العرايس وأبدع فيه، مع أن ما كانش فيه معاهد ولا كليات بتعلم هذا الفن، هو تعليم ذاتي، هو من نفسه بيفكر في خامة، بيفكر في تصميم، بيفكر في شخصية، بيفكر، عمل شغله بإخلاص شديد، بمصرية شديدة، عشان كده وصل لكل قلوب المصريين من خلال الشخصية. وصل كل اللي عايز يقوله للطفل المصري، وعمل أحلى يميش للطفل المصري من خلال الشخصية. يعني الطفل المصري لما يشوف الشخصية بقى عنده شخصيته. الطفل المصري، كان الفنان رحمي يقول لك الطفل المصري مش أقل من أي طفل في العالم، طفل أي طفل في العالم عنده شخصيته الخاصة بيه، الطفل الإنجليزي عنده عروسته، الياباني عنده شخصيته، إحنا المصريين أساس التشكيل، يعني الفن التشكيلي ورسومات على المعابد أساس التشكيل المصريين. إحنا كفنانين إزاي نبقى مأثرين الطفل المصري؟ التاريخ بقى إحنا والعروسة كانت موجودة مرسومة على جدران المعابد، فإحنا كفنانين تشكيليين ما يبقاش إحنا مقصرين، يبقى الطفل بتاعنا يتسول على شغل برة، مع إنه هو جميل ويعجبنا، بس هو مش لعادتنا ولا تقاليدنا ولا روحنا. من هذه اللحظة اشتغل فن رحمي على الحته دي ان هو يعمل الشخصيه المصريه للطفل المصري. عمل مئات العرايس من اول بقلص. بقلص برضو اثر في الطفل المصري يعني مثلا وحجازي، لكن بوجو طمطم يعني بعد ما يعني بقلص بس ده يعني عمل حاجه اسمها بوبي الحبوب، كان بيعمله الاستاذ امين هنيدي بالصوت يعني. أيوة. وعمل حاجه اسمها حماده وعم شفيق، كان بيعمله عم شفيق ده كان هو حماده عروسه، وعم شفيق بشري كان الاستاذ شفيق نور الدين. عمل برامج كتير، وكان فيه بزمان البرنامج للطفل. طب حلو قوي، يعني كان في بدايات حلوة جميلة جدا للمبدع محمود رحمي. لكن ازاي بقى جت فكرة بوجي وطمطم؟ ايه اللي خلاها تيجي؟ وكمان انها اتبلورت في شكل مسلسل رمضاني في موسم رمضان اللي هو كان اعتقد حتى في السنين الحلوة دي بدأت 1983. موسم جميل بيجمع كل افراد الاسرة المصرية زي ما بنحكي. هو زي ما قلت عطاؤه كان غزير في هذا الفن. عام سنة 79 حاجة اسمها حدوتة لتوتة. كان توتة وسمسم. توتة وسمسم كان هو عمه بيحكي لها الحدوتة. توتة وسمسم تبلورت بقت بوجي وطمطم. الله. عمل بوجي وطمطم سنة 83 اتعرضت في رمضان. فلما عملت كان خمس دقايق سلوكيات. ساعتها كانت خمس دقايق سلوكيات، وكان بيعمل تتر الأستاذ صلاح جاهين. كمان من منذ الوقت دوت الفنان الجميل الراحل يونس شلبي، وكمان الفنانة هالة فاخر اللي أدوا أدوارهم في بوجي وطمطم. الاختيار جه على أساس إيه؟ حضرتك طبعا كنت رفيقة درب ومشواره، فأكيد كل ثانية في هذا العمل يعني شاركتي فيها وساعدتي فيها. طبعا انا عايشه في كل بوجي وطمطم. انا عرفت هذا الفنان سنه 78 اشتغلت معاه توتة اول حاجه اشتغل معاه. طبعا حبيت شغله قوي، وحبيت هذا الفنان ان هو قد ايه مخلص لشغله، وقد ايه بيهتم بكل صغيره قبل كبيره، وقد ايه شغله راقي، وقد ايه شغله مصري، وقد ايه شغله ان هو فيه جمال فيه رقه، ان هو كمان درس الكاميرا. يعني عروس الكاميرا مختلفه عن عروس المسرح. المسرح البعيد ده لازم تبقى عروسه ضخمه ومش عارف ايه، لكن هو منتهى الرقه منتهى الجمال، خطوطه ناعمه، البساطه المصريه. هذا الفنان علمنا العرايس، احنا ما خدناش فنون جميله عرايس، هو علم نفسه واخترع حاجات واخترع خامات واخترع تصميمات وانواع عرايس معينه، فهو كان مبدع في هذا المجال. الفنان رحمي لما عمل توتا وسمسم عمل بوجو طمطم. الفكره بتاعت بوجو طمطم ان هي ما بيعمل هو الفنان رحمي الشخصيه او بيصممها على الورق الاول، وهو بيصممها بيبقى عارف ايه دورها، هتقول ايه رسالتها، بيسمي اسمها، بيختار صوتها، بيبقى سامع صوتها في ودانه. فعشان كده اختار بوجي يونس شلبي الله يرحمه. استاذ يونس شلبي كان جميل قوي بوجي. يعني يمكن مشكلة ان بوجي دلوقتي بعد رحيل الفنان يونس شلبي انا دلوقتي مش عارفة بوجي هيبقى صوته شكله ازاي. كان يونس شلبي الله يرحمه حلو قوي بوجي جدا. كان بيتكلم حلو وطبيعته بيضحك حلو وبيعيط حلو وبيغني حلو. طب ايه اللي خلى شخص بابداع الفنان محمود محمود رحمي يبحث كده وينقب في الفنان يونس شلبي ويلاقي فيه الإنسان الطفل الجميل اللي يعرف يعمل بوجي بالروعة اللي احنا كلنا يعني عشنا معاها سنين طويلة يعني جميلة. ما هو فنان هو برسمها بحسب الشخصية. لازم إيه اللي لقاه في يونس شلبي؟ الطيبة الطيبة الطفولة. ما هو يونس شلبي طفل عاطف شكله كان طفل هو عاطف هو بيعمل مسرحية فهو طفولة هو عامل بوجي طفل طيب موهوب بيحب الرسم فهو بيعمل كل شخصية بطبيعتها بروحها فالشخصية باقية كده يا إما شقية يا إما طيبة يا إما طيبة أو طفلة قوي زي بوغي كده كان يعمل كمان أحيانا يعني مشاكل أو متاعب كان هو بوغي كده وكان طمطم مش ذكية اللي هي بتربيه وتقول لا ده غلط طمطم بقى إزاي كانت الفنانة هالة فاخر ما هي ما هو بيختار الشخصية بقول لك بيختار الصوت كمان بيسمعه في ودان فهو بيعمل طب هي من غيرها أستاذ يونس شلبي ومدام هالة فاخر كلهم كانوا حلوين قوي يعني عامل شكشكة ما يختار رأفت فهي أستاذ رأفت فهي الله يرحمه لما يكون طنط شفيقة اللي هي ست مرسلطة دي أما يختار لها الأستاذة إنعام سلوسة أما تعمل دور إنعام سلوسة شوف الفنان بقى اللي بيضيف صوته للشخصية لا يعني هو بيعمل الشخصية بيوريها للفنان ادي العروسه الشخصيه دي شوف انت هتكلمها ازاي كاركتر بتاعك هيبقى ايه فشوفي مدام انعام اما تعمل طنط شفيقه صوت ماشي مع شكلها وتعمل صوت مرمر ايوه فاكره صدقه صديقه طمطم الفراشه الرقيقه فمختلفه خالص عن طنط شفيقه فكل الفنان برضو بيدي روحه ما هو الفن العرايس صعب في ايه ان الشخصيه موجوده في صوت بيركبها في محرك طبعا بيديها روحها فهي تبقى تركيبه معينه كده حتى عروسه الفنان رحمي بيعملها المصريه الجميله بيقولها هاكل منين باكل من اللي حواليا وبالوجدان ايه اللي هتقوله ايه طبيعتها ايه رسالتها بعد سنين طويله قد كتير قوي للتلفزيون بدا هو يعمل اللي هو عايزه رساله فنان وصلت هو بيوصلها بنفسه هو اللي بيكتب للنص هو اللي بيكتب للشخصيه هو اللي بيصمم الشخصيه هو بيسمي اسم الشخصيه بيختار الممثل اللي هيدي صوت الشخصيه مختار المحرك بتاع الشخصيه جميل عمل فرقه من معهد الباليه عشان تحرك بوجو طمطم عكس المحرك التقليدي يعني بوجو طمطم من اول سنه لغايه اخر سنه عمل فرقة من معهد الباليه اختار معهد الباليه اللي هي الولاد بتبقى سمع مزيكا بتتحرك رفع ايديها كتير فهم دول عندهم لياقه عاليه فهم فعلا كان الراقص من دول او الممثل العرايس بيبقى بيوصل العروسه حسب الصوت اللي بيسمعه فهو لما يمسك الشخصيه دي كان يشيل استاذ رحمي او عن التحريك من دماغه خالص عشان هو الفنان ده هيديله اللي هو عايزه فكان هو حريص على ان حاجته كلها تبقى ما فيش اي حاجه ناقصة لازم الكمال هو كانش برضى إلا بالكمال فشغله كان مصري كان مخلص قوي عمل شغله بحب شديد فوصل لكل المصريين علشان ما احناش شايفينها لازم نبقى أول سنة كانت خمس دقايق بس إذاعة على التلفزيون على شاشة التلفزيون، هل كان النجاح المبهر دوت متوقع بالنسبة لكم لمسلسل بوجي وطمطم؟ وإزاي جبتوا بعد كده الأفكار بقى اللي هي خاصة بمضمون كل موسم رمضان يعني؟ أما هو الفنان رحمي لما بوجي وطمطم وصلت الأسرة المصرية كان بيعمل حالة من البهجة ومن الجمال، فطبعا بقى سعيد إن هو وصل رسالته أو مش رسالته بقى اللي بيحلم بيه، إن عمل الطفل بوجي وطمطم، كل بيت في بنت ولد، الولد بوجي والبنت طمطم، فخلاص كرس حياته كلها بعد بوجي طمطم لشغل بوجي طمطم. كان يقول لك انا يعني عشان احافظ على النجاح اصعب من اعمل حاجه جديده طبعا. كان مجرد بيعمل اوبريت الطفوله بس، شغله كل سنه واوبريت الطفوله، عيد الطفوله اوبريت كبير زي اوبريت اللعبه زي حورس اوبريت عوده حورس، وكان قدام الحاجات قدام يعني الحرم الرئيس، فكان هو شغله بوجي طمطم. المسلسل ده كان بياخد 6 شهور من سنه بوجي طمطم، كان بيفكر فيه من اول فكره المسلسل هتقدم ايه للكتابه لاضافه شخصيات جديده، كان هي دي كل حياته يعمل بوجي وطمطم. على 18 سنة متواصلة بنجاح متواصل، وكل سنة بيختار فكرة جديدة، موضوع جديد، بيضيف شخصيات، وكل سنة قدم السلوكيات، قدم عادات رمضان، قدم الفانوس السحري، حاجات الخيالية، قدم أولاد القمر، قدم رشيد، قدم كل موضوع بحسب ما بيقدم الفكره، بيعمل 30 حلقه، بيضيف شخصيات، فلافيله، عمل فلافيله اوبريت فلافيله او فيل الجميل، كان فيل. حابين نقول كمان ان الفنان صلاح جاهين كان هو اللي بيالف التترات، وكمان الفنان ابراهيم رجب كان هو اللي بيلحن التترات الحلوه ديت، ويعني كان في كمان يعني كتيبه حلوه مع هذا العمل الجميل، والاغاني الحلوه اللي فيها طبعا. تفتكرتنا ايه من الاغاني الحلوه بتاعت بوجي وطمطم؟ يعني هي بوجي وطمطم على فكرة إن هي كل اللي اشتغلوا المهم الإبداع، كلهم مبدعين وربنا مديهم موهبة كبيرة. يعني أما يكون الفنان الكبير قوي قوي قوي صلاح جاهين لما يؤمن بشخصيات بوجي وطمطم ويكتب لهم التتر في سنتين، أول سنة وتاني سنة، يعني أول موسم وتاني موسم، سنة 86 هو توفى، كمل بعديه الفنان الجميل بهاء جاهين، كان التلحين الأستاذ إبراهيم رجب كم سنة، وبعدين الأستاذ فدى رجب أبو غادة. فكان القص كله من أول الديكور، الدكتور كان المهندس رشاد سيدهم كان يقول لك انا بحب اشتغل معاك، انت فنان وانت بتخليني اعمل فن جميل. فالشخصيات اللي عامله الصوت، الشخصيات كانت قدامك كده عامل شكشك كده في الشباك، احس ان هو حقيقي، بابا شكشك تحس ان هو فعلا مصري، فهقول شخصيات مصريه عشان كده بتخش كل اسره وكل بيت كل بيوت بحب ان هم منهم وبحب كمان. حكايات مع بوجي وطمطم. بوجي طمطم سلام كبير قوي قوي، سلام كبير قوي بابا، وسامعوش حضرتك طبعا مدام فوقية كنت رفيقة الدرب زي ما بنقول للفنان محمود رحمي، وكنت طوال هذا المشوار الفني أكيد فيه حكايات وذكريات ومواقف حلوة، تحكي لنا إيه عنها؟ مواقف مثلا ممكن تكون أحيانا طريفة، أحيانا غريبة، أحيانا مهمة في أثناء مشوار العمل نفسه. لا هو طبعا الفنان محمد رحمي بيقول لك ده كان حياته المسلسل ده. كان مرة كنا بنصور في السيرك، في يعني حادثة أنا بنساهاش، كنا بنصور في السيرك وكان اللي المفروض بوجي يبقى ماسكه المدرب إبراهيم الحلو الله يرحمه. فهو بوجي جوه الحلبة بتاعة الأسود مع إبراهيم الحلو. الأسد واحد منهم أسد ما عجبوش بوجي، ما عرفش ليه، مسك بوجي خطفه من إبراهيم الحلو ومسكه ببقه وخلاه دراعه يطير ورجلاه تطير وشغلانه بجد. ورحمي عايز يخش في حلبة ينقذ بوجي والناس قالوا ابعد يا رحمي عن الحلبة. بس يعني بس هو كان قد ايه متأثر ان ابنه جوه الأسد بياكله، يعني اكن أسد اكن بوجي ده ابنه. وعملته ايه بقى ساعتها؟ هو طبعا إبراهيم الحلو خد بوجي من الأسد بعد ما قطعه وطلعنا وخسجلناش بقى خلاص، لغايه ما انا قعدت طول الليل اظبط في بوجي ده لغايه ما عمل المسلسل وعملنا بوجي تاني. ده موقف صعب قوي قوي. انا بتكلم على رحمي ان هو عايز مش وناس ان هو مش ده الأسد وعايز ياخد بوجي من بوق الأسد، لدرجه ان هم كانوا بيقولوا له ابعد يا رحمي ابعد شويه، يعني وهو مش حاسس ان هو حاسس ان ابنه بيتاكل. فهو كان بيحب الشخصيه اكنها ولاده. طب حضرتك بقى أكيد كنت يعني بتنفذي كل أفكاره وتصميماته الحلوة، أكيد كان بيبقى فيه يعني لحظات أنت بتبقي فاهمة مثلا أن الفنان محمود رحمي هتجي له خاطر فكرة أو تصميم حلو، كان إيه الشكل الحلو كثنائي عمل مع بعض أنتوا الاثنين؟ بتفتكري له حاجات حلوة مع بعضكم أنتوا بقى، يعني حتى لو على المستوى الشخصي في فكرة العمل يعني نفسه؟ هو فكرة العمل هو رحمي كل متعته في الحياة هو كان بيحب البيت، يعني يحب الشرف في بيته وأتليه بتاعه، عنده خاماته وعنده ترابيس للورق وعنده الأستيكة والإقلام والقهوة دي مزاجه طقوس يعني طقوس. فهو قاعد في قطه أو ما يجيله فكرة القلم، بيمسك القلم ويعمل خطوط على الشخصية على الورق ده أول حاجة، الشخصية على الورق هيعمل الشخصية دي خلاص بيديها لي أنا بقى، أنا معي عندي منفذين معايا أنا ببقى بنفذ الشغل بتاعه. أنا وصلت وده حاجة جميلة قوي إن أنا بشتغل مع هذا الفنان العبقري الجميل المصري اللي بيحب بلده قوي وأنا بحب مصر قوي، فأنا يعني بشارك في كده إنه بيحب بلده قوي إنه عمل لها حاجة حلوة قوي للطفل المصري إن هي عنده حاجته مش أقل من أي حد. فهو بشغله ده أنا كنت باخد التصميم بنعمله الأول حجم الطبيعي بيشوفه خلاص هنفذ على كده، هو بيختار الالوان بيبقى كاتب الالوان اللي عايزها مثلا بامبا طمطم بامبا شكشك بيج، يعني اي اللون اللي هو موجود ده هو بيبقى كاتبه على الرسم. فالخامات بنجيب الخامات اللي هو مختارها وبنختار بننفذ الشغل. انا وصلت لدرجه كان الاول هو بيشرف علينا ويعدي ويشوف ده لا حلو ده وحش. كان في حد معاه اسمه حمدي معلمه وهو صغير قوي اللي بيعمل الحاجات الصعبة العرايس اللي هي باتو اللي هي في حركة العين حركة البق ده كان بيعملها بقى هو ما تشوفهم موقفين مع بعض حمدي بس يبص العين ويعرف انه عايز ايه وهو ينفذ الحاجات اللي هي في منفذ شاطر قوي معاه هو اللي معلمه يعمل الحاجات الصعبة. ففي عرايس كتير المارونيت صعبة اللي هو عامل كل انواع العرايس من اول الجوانتي من اول الجوانتي اللي زي ارنوب واللي زي بقلص المارونيت الماسكات البوجو طمطم الباتو الخيل الضل الكادر الكادر. فهو كان شغله مختلف ان هو شغله دقيق قوي وجميل قوي وحجم صغير الشاشة بتكبر الشاشة بتجيب أي حاجة. فهو كان شغل مختلف عن أي فنان عن أي فنان عرايس. الحقيقة هو فنان كان عروسة رحمي هي زي ما يكون ماركة أي عروسة مشهورة أو أي معروف أي عروسة أو أي شخصية مؤثرة في مصر أو في طفل مصري هي عروسة رحمي. هو الحقيقة أن مسلسل بوجي بطمطم هو مش بس مسلسل للأطفال يحبوه، لا هو كمان للكبار فعلا، وده اللي خلى كمان أن في يعني بعض مواسم رمضان وال يعني حلقات من المسلسل كان بتدخل فيها شخصيات جديدة ممكن تبقى شخصيات عامة فنانين وشخصيات دي بقى كانت إزاي بيدخلها يدمجها الفنان محمود رحمي مع كل المضمون الخاص بالحلقات نفسها. هو عمل المسلسل بوجو توم توم لكل الأسرة المصرية، فاختار الحارة المصرية. الحارة دي أكنها مصر، شكشك مصر من شباك الحارة بينقل اللي بيحصل في الحارة. كان الحارة هو من يعني دمج الفنان البشري مع العروسة، بقت حارة تحس إن هي عادية. العروسة ماشية ويشخشك ويكلمها، شفيقة مثلا بتكلم حد في الشارع، في القهوة قاعدة فيها ناس بشري، في فنانين كبار كان يعني تعامل مع الفنانة من جمال، وكان الأستاذ حسن مصطفى، وكان الأستاذ الله يرحمه وحسن يوسف عمل برنامج، كان عامل فيه جميل، كان عم عمبر، وكان بتعامل مع نجوم، كان عامل شغل حلو قوي، محمد الشرقاوي جميل، كان اسمه زوق اللوت، اللي هو كان تخين جدا كده وكان حلو مع العرس قوي اكنه طفل صغنن معاهم. فكان بيدمج الفنان البشري، عامل حاله جميله مع الشخصيه، فتحس ان هو الخيال اندمج مع الواقع، فتحس ان انت بتشوف حاجه حاره عاديه خالص. وده كان جمال الفنان المبدع الفنان رحمي. جميل جميل يا فنوسي، ولبت زي فلوسي، وكمان بتعرف بتمرجع. تنتجوا خط لإنتاج عرايس الفنان محمود رحمي، سواء بوجي وطمطم أو أي عرايس أخرى ممكن تمثل يعني أنها تكون أصيلة بالنسبة وخلصة كده مصرية فعلا للطفل المصري. هو طبعا مع عمل بوجي وطمطم وعرف أن هو بقى لطفل مصري عروسته، فهو في التسعينات الله يرحمه فكر أن هو يعمل تبقى دمية للطفل المصري. بس احنا في مصر للاسف ما عندناش مصانع لعب اطفال، فالموضوع بقى يتنسى شويه، ودلوقتي فيه ناس تجار لعب اطفال الحقيقه عملوا ده في الصين، وده مش من حقهم، لازم ده في قانون ملكيه فكريه وفي قانون حق المؤلف، وده لازم يرجعوا لنا ان هو يعملوا ده. هما عامل بقاله سنين بيعملوا يعني مال الدنيا بوجو طمطم، وطبعا الطفل المصري بيحب بوجو طمطم وبيشتروها، بس ده هو تعدي على حقوق ملكية فكرية. لكن هل بيراودكيش دلوقتي ان انت مثلا تفكري في ان تعملي عروسة، خاصة وان كنت سامعة ان في عروسة حلوة اسمها شكشوكة؟ شكشوكة ايه حكايتها بقى؟ هل ممكن نشوفها او انها تكون هي بقى العروسة الجديدة في العصر اللي احنا فيه 2020، انها تكون بتميز الطفل المصري وتكون كده عروسة اللي يلعب بيها ويفرح بيها؟ لا للاسف العروسه كبيره، اخت عم شكشك. هو عم شكشك هو الفنان رحمي كان بكل مسلسل حسب الموضوع بيضيف الشخصيه، فهو كان ضاف مثلا عم شكشك سنه، وضاف باباه سنه، وشفيقه طنط شفيقه في كل بيت مصر. طنط شفيقه دي ليها دور جامد يعني في التربيه وازاي تنقل وازاي تربي، فهي شخصيه جميله كانت تقوم بها الاستاذه انعام سلوسه. انما هو شكشوكه دي هو كان بيحكي لي عنها، وكان والله كان تعبان في المستشفى وبيتكلم عن شكشوكه، وهو لما بيعمل الشخصيه بيفكر في صوتها، بيقول صوتها، بيقولها حتى بيقول هي بتقول ايه، فهي دمها خفيف وصوتها مسرسع كده، وكان عملها بطريقه جميله قوي، وبعدين توفاه الله وما كملهاش ما عملهاش يعني. فانا باعتباري نحاته برضو زيه، وباعتباري المساعده بتاعته وعارفه خطوطه وعارفه شغله، فاخدت خط شكشك وعملت اخته شكشوكه. ومستنية إن شاء الله لما المسلسل لما يكون الدولة مهتمة بالطفل. وأنا بقول الدولة لازم تهتم بالطفل، أي دولة في الدنيا عايزة تتقدم الطفل أهم واحد تهتم بيه عشان هو ده هيبقى المستقبل. لكن إحنا دلوقتي الطفل بقالنا من بعد وفاة الفنان رحمي دلوقتي هو متوفي 2001 لغاية دلوقتي ما فيش حاجة معمولة للطفل غير بوجو طمطم. طب هل لقيتي نصوص حلوة للعروسة شكشوكة أو حاجة يعني تكون في خيالك ممكن إنك تقدميها تبلوريها كفكرة حلوة لبداية المسلسل؟ طبعا ده أنا من ساعة ما توفى الأستاذ رحمي وأنا عارفة أهمية هذا الفنان وأهمية شغله وأهمية شخصياته وعارفة أهميتهم قوي. عشان كده أنا دوري ورسالتي بعد وفاته أن الطفل المصري اللي بيكبر في أطفال بيطلع تاني، فأنا عايزة أعمل المسلسل جوجو طمطم يواكب الطفل اللي هو المعاصر اللي مش في الثمانينات بيواكب ايه الى شخصيه ثابته خلاص الشخصيه تقدم اي حاجه، بس الموضوع اللي هيختلف الموضوع وطريقه الكتابه. طب خليني يعني معلش اتعمق شويه مع حضرتك في النقطه دي، تحبي الموضوع النهارده تبقى بوجي وطمطم دول مثلا بيعملوا ايه بيروحوا فين؟ بوجو طمطم دلوقتي دول انا الفكره انا مش كاتبه انا اكيد انا بيجي لي فكره بيجي لي افكار تبقى مش بوجو طمطم. انا عشان بحس بوجو طمطم شخصيات مصريه بتقدم للطفل المصري وجدان، تقدم له انتماء، تقدم له ازاي يحب بلده، ازاي يعرف بلده ما يبقاش غريب عنها، وازاي يحافظ عليها. دي كلها سلوكيات الطفل بيتولد بفطرته. عايز أقولك احنا محتاجين كل الأخلاقيات ديت وكل يعني عناصر الانتماء والإخلاص للوطن محتاجينها من خلال عرايس زي بوجي وطمطم أكيد في الوقت ده. فاحنا ياريت نكون مع حضرتك يعني صوتنا أكيد ان نكون أكتر حرصا على إنتاج حاجة جميلة زي بوجي وطمطم وندخل فيها العروسة شكشوكة اللي حضرتك حكيت لنا عنها. أيوة يعني أنا دلوقتي الفنانين دول لما واحد زي الفنان رحمي عاش الطفل واختار مجال صعب أصعب من الكبار عشان تتعامل مع طفل لازم تكوني طبعا أكتر من الكبار. مين باقي؟ فلوس ولا ذكرى الحلوة والعطاء الحلو؟ ولما أقوله الله يرحمه يا ما متعنا يا ما ربنا ربنا أولادنا، فأنا عايزة الفنانين أقول لهم يعني أن الفلوس دي بتخلص، لكن أنت ما تشتغل بإخلاص لبلدك في مجال مهم يعني مشروع يمكن يعني أصعب وأنبل المشروع أن أنت بتربي الطفل بيخليه مصري تحس ببلده ما يبقاش كده متعلق كده بين السماء والأرض مش عارفه هو إيه. لا ده بيعمل له هوية حلوة. إحنا يعني أكيد نفسنا إن الأيام الحلوة ديت اللي هي ليها ذكريات جميلة وعميقة في قلوبنا إنها ترجع تاني بس بالشكل بقى جديد، شكل يتناسب مع الطفل المصري دلوقتي ومع جيل طبعا الآيباد وجيل الموبايل زي ما بنقول وكل الحاجات التكنولوجية اللي طغت أكتر على الحياة. الطفل بيبقى عنده حاجته المصرية تقاليدنا وعاداتنا. الطفل المصري فطرة يعني ربنا خلقه كده نضيف، احنا بقى ينسيبه بقى مع اللي بيشوفه يا اما احنا بنربيه صح. طبعا عندك حق دور الفنانين. Yeah. بس نحب بقى لو تسمح لنا مدام فوقية خفاجي زوجة الفنان المبدع محمود رحمي نحن نروح بقى الجانب جميل في رمضان وبما اننا سهرتنا اسمها هي مش مسا نكلم حضرتك عن الذكريات الحلوة في رمضان كنتوا زي بتقضوا رمضان نفسه في البيت نفسه بقى مع العيلة تكلمينا عن الأسرة وتكلمينا عن الإنسان محمود رحمي داخل البيت كان ازاي بقى بيعيش بتعيشوا طقوس رمضان ازاي وبهجته والله الفنان رحمي كان عنده طقوس غريبه في رمضان ان هو كانه في المسلسل الشعر في رمضان اقول له يا استاذ رحمي انا اقول له يا استاذ رحمي على طول ما اقولش فاهم كده يعني انت دلوقتي بتشتغل ليه في رمضان فبيقول لي حتى العمال دلوقتي فاكرينها له وبيقول الله يرحمه بيقول لي سيبيني اعمل في رمضان ده موسم النجار النقاش العامل بتاع الديكور عامل الاضاءه بيستني الموسم ده فيتنه شغال لاخر لحظه في رمضان هو كده تقصنا في رمضان في الاستوديوهات بنصحف في الاستوديو فهو كان شغله في رمضان عشان الناس بقى تاخد بدلات زياده وبدل السحور وبدل انتقال ويقول لي سيبوهم ده بيروحوا كمان اكتر بيبقى سهر بقى وكل الاستوديوهات شغاله وكله تمام وكنا كان كل الناس شغال اخيرا رمضان ده مش موجود دلوقتي مش عارفين ميعاده وكنا نشتغل في اخر لحظه لغايه العيد بنشتغل في رمضان فكانت قص رمضان احنا في الاستوديوهات وكانت سهر جميل ونصحى في الاستوديو والناس كلها لغايه دلوقتي كان يقول الله يرحمك يا استاذ رحمي انت كان عارفين ان هو بيشتغل كده عشان يعني هو يبقى سبب رزق ناس عمال اللي هم محتاجين البدلات اللي بياخدوها في السهر طب احكي لنا كان بيحب ايه بقى من اكلات رمضان الحلوه من ايد حضرتك مثلا لا انا ايدي ما بعرفش اكل ابدا يعني انا كنت اعمل عرايس بس لا انا مش بحب المطبخ انا حياتي مع هذا الفنان بعمل عرايس شغله على طول كان اوبريتي بنعمل اوبريتي لا بدأ قعدنا سنة نحضر المسقط كان فيه ربة منزل بتعمل الأكل وهي اللي بتعمل البيت وأنا مجرد أن أنا بعمل معاه في العرايس ومعاه في الاستوديو ومعاه في أحد الجوائز ومعاه في المهرجانات لكن أنا الأكل ده أنا ما كنت روح أكل بس يعني ما عملش أكل طب بكلمنا عن أوبريت اللعبة لأنه هو كمان عمل مش بس فيه العرايس فقط ده هو عمل استعراضي عمل جميل والفنانة نيلي كانت مبدعة فيه كمان وبصراحة كمان كل الجوانب الخاصة بهذا العمل يعني لغاية دلوقتي بنجد أنه هو شيء مبهج حتى للكبار يعني عايز أقول لك كلنا بنفرح بيه احكي لنا عنه شويه كده بداياته وايه الموقف اللي كانت ممكن تكون اكيد حلوه في العمل ده هي اوبريت اللعبه اوبريت يعني مش هتكرر تاني ليه مش هتكرر تاني عشان عناصر الاوبريت كلها مش هتبقى موجوده الفنان صلاح جاهين الكلمه الفنان الساحره الجميله نيلي الفنان الجميل عرائس واخراج رحمي فدول العناصر دول الفن والابداع والموهبه متجمعين في الثلاثة دول فعملوا أوبريت وغني مزيكا دكتور الأستاذ هاني شنودة ففي البساطة شوفي إن هذا الكلام صاجهين بسيط جدا عمل فكرة إن هي نيلي هتطلع من لعبة وتقول للولاد ما تتخانقوش لعبوا مع بعض ما تتخانقوش فكانت فكرة كده فاحنا قعدنا الفنان رحمي سنة عمل يجي 200 ماسك في هذا الأوبريت عمل ماسك الفكرة بتاعت ماسك نيلي تطلع من لعبة عمل البنت ولاد كبار جدا وتبقى نيلي جنب بوهو صغيرة كده فهي بتطلع من اللعبة فهي كانت أوبريت اللعبة ككلمة وإخراج وعرايس ومزيكا ونيلي ورقصين باليه كان كله أوبريت جميل جميل جميل ومتعة وتحس ان هو ربع ساعة بس ما بتشوي عشان كنت ما هو غني قوي تحس ان هو أكتر من ربع ساعة أخد جوائز عالمية هل الامكانيات هي كانت السبب هل الامكانيات يعني كانت كبيره ولا لان انا بشوف بس العمل الاستعراضي احنا بنفتقد هذا النوع من الشكل الراقص والشكل الاستعراضي الحلو في رايك ازاي نرجعه تاني لا هو الامكانيات مهما كانت تكون امكانيات كبيره قوي مفيش موهبه ما بقاش فيه فن هي الموهبه الموجوده والابداع وربنا مدي الواحد الجمال والابداع اللي هو مع هذا الفنان ففي حاجات بسيطه قوي موتيفات بسيطه قوي في استوديو 10 يعني اعتبر استوديو 10 اكبر استوديو يعتبر ان هو اخذ مثلا امكانيات جامده ان هو داخل استوديو 10 كان استوديو 10 كان ساعتها اكبر استوديو في الشرق الاوسط فهو داخل استوديو 10 وعمل هذا الاوبريت الاوبريت ده يعني مهما كان الامكانيات من غير ابداع من غير فن من غير موهبه لا ما يبقى ما يديش طب والفنانة نيلي تقولي عنها ايه بالنسبة لأوبرة اللعبة؟ ازاي هي كمان اتحمست للفكرة دي مع الفنان محمود رحمي ومعاكم جميعا؟ يعني الفنانة نيلي كانت جميلة جميلة جميلة بشكل غير عادي. كانت هي راجعة بعد 5 سنين من فوزيك، كانت اتجوزت من شافت لندن، راجعة من لندن، فهي الفكرة لما تقدمت لها يا أستاذ صلاح عشان طبعا اللي بقدمها الفكرة، فهي اتحمست قوي الفكرة ان هترجع بحاجة جديدة غير الفوازير مع مسقط ومع عرايس، فهي كانت مهتمة قوي بالشغل وكانت بتعمل قوي حريصة ان هي تعمل بروفة زيادة، حتى تدفع تمن البروفة من فلوسها الخاصة، اهتمت قوي بالأوبريت. فإخلاص نيلي وجمال الكلمة وجمال اللحن وعرايس رحمي وإخراج رحمي عمل هذا الأوبريت، كله كان بيشتغل بحب، فهو كان فعلا من 86 لغايه دلوقتي اما بالساعة تحس ان هو غني وجميل وممتع وبعدين غني عناصر كتير كتير كتير كتير والسرعه لكن اكنه معمول امبارح، ولغايه دلوقتي ما اعرفش نعمل زي اللعبه دي. اللعبة يلعبها 2 و3 و1000 و2000 اللعبة يلعبها 2 و3 و1000 و2000 رايحة فين جاية منين كل انا اسحب واحبك احبني واحبني واحد منك الهوبا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا احنا بالشعار الخاص ببرنامجنا يا ميش مسا، والتحيه الحلوه اللي بنوجهها لحضرتك ونقول لك يا ميش مسا على عيونك، عايزينك انت كمان توجهيها للي بتحبيهم او للطفل حتى المصري وتقولي له ايه بقى. انا بقول لطفل المصري انا بحبك قوي وبقول لكم كل سنه طيبين ويا ميش حلو عليكم، وبحب كل اليميش اللي هو بوجو طمطم. واحده كمان بتحب حضرتك جدا مستمعينا في كل مكان، احنا عشنا معاكم بهجه رمضان بس بخفه وجمال وحيويه مسلسل بوجي طمطم، اللي هو مسلسل هيفضل مهما تمر السنين في قلوبنا وفي افكارنا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا، لانه حاجه محببه سواء للكبار او للصغار وكل الناس طبعا كل افراد الاسره المصريه. احنا بنتمنى لكم وقت جميل دايما في ايام وليالي شهر رمضان، ونقول لكم يا ميش مسا عليكم، ونقابلكم ان شاء الله في حلقه جديده والسهرات يا ميش مسا. كنتم مع يا ميش مسا، دعاء كامل، ميادة السعيد.